فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. من هؤلاء الذين يعنيهم الله ويقصدهم بكلامه؟ المشركون في مكة وبخاصة أولئك الطغاة المعاندين. فإذا ركبوا في الفلك في السفينة كانوا يركبونها في الذهاب للحبشة أو إلى الهند أو إلى غيرها إذا ركبوا في السفينة واضطربت أمواج البحر ورياح العواصف ومالت السفينة وكادت تغرق يوحدون الله عز وجل لا يشركون به لا يعرفون لات ولا عزى ولا منات. يا الله يا الله يا الله يا الله أنجنا أنجنا نجنا. فلما ينجيهم إلى البر ويخرجون إذا هم يشركون يقولون لولا الله والربان لغرقنا لولا الله والرئيس لغرقنا اليوم. يشركون مع الله غيره بل ويعبدون غير الله عز وجل ويؤلهون الأصنام والأوثان. هذه اللطيفة نكرر القول فيها وهي أن عتبة عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عن عكرمة ولعنة الله على أبي جهل عكرمة كان شديد الكفر قوية ما يريد أن يسلم أبدا لا سيما بعدما مات أبوه وهلك في بدر. إذن فلما فتح الله على رسوله مكة هرب قال لا أقابله ولا أنظر إليه فذهب إلى ساحل البحر وجد سفينة تريد أن تقلع فركبها حتى ما يشاهد الإسلام ورسوله. فلما مشت السفينة مسافة في البحر جاءت أمواج واضطرابات ورياح فنادى ربان السفينة وادعوا الله ينقذكم ينجيكم. قال عكرمة ماذا يقول هذا؟ يقول ادعوا الله وحدوا الله وحدوا الله لماذا هربتنا؟ إذن والله لا تردني لأوم من جديد. فرده صاحب السفينة إلى الساحل وجاء إلى مكة وأسلم. هذا عكرمة رضي الله عنه. ولطيفة أخرى ما تنسوها ذكر الشيخ رشيد رضا تقمده الله برحمته في تفسيره المنار قال كان مجموعة من المؤمنين يركبون سفينة من غزة إلى كذا إلى كذا في البحر واضطربت السفينة هم ذاهبون إلى الحج فإذا بهم يا رسول الله يا عبد القادر يا فلان يا فلان يا فلان الأولياء كلهم ينادونهم والله ما ينادونهم وبينهم موحد إن شئتم قولوا وهابي كما يقولون قال اللهم أغرقهم فإنهم ما عرفوك ما تحمل ما أطاق. في حالة الهلاك يدعون الأولياء وينادونهم وينسون الله عز وجل. فغضب هذا المؤمن قال اللهم أغرقهم فإنهم ما عرفوا. وهذه طبيعة الإنسان. فالمشركون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله وبعده إذا ركبوا في السفينة واضطربت الأمواج وخافوا الغرق فدعوا إلى الله عز وجل وحده لا يشركون معه. من أخبر بهذا؟ الله. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين لا يذكرون معه صنما ولا حجرا ولا نبيا ولا أحدا. فلما ينجيهم إلى البر ينقذهم يعودون إلى الشرك يشركون. عرفتم هذه؟ وجماعتنا سواء في البر ولا في البحر الجهل مغطاهم وغشاهم وأعماهم يشركون في البر وفي البحر فالرخاء والشدة والعياذ بالله. ما سبب هذا يرحمكم الله؟ الجهل. ما علمناهم ما عرفناهم ما جلسنا إليهم ما أتوا إلى ديارنا وعالم كامل مئات القرون من القرن الرابع وهم يتخبطون إلى اليوم. لكن هذه الفترة لاحت أنواع العلم بواسطة هذه الأجهزة وهذه الأدوات وتقارب الزمان والمكان خف ذلك الشرك خف بكثرة يعني. وإلا كان كما قلت لكم هو يذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله تسقط السبحة من يدي يا رسول الله. عرفتم ولا لا؟ وقد قلت لكم السيارة نركبها مع أحد المؤمنين ممن تورقوا ما إن مالت بنا وهو ينادي يا رسول الله قلوا سوي إذا انتهلك أنت مشرك لو مات مات على الشرك. إذن فنقول الحمد لله على أن لاحت أنواع التوحيد وأصبح أكثر المؤمنين موحدين ما يدعون رسول الله ولا فاطمة ولا الحسين ولا إلا ما كان من الروافض الله أعلم بهم يكتبون على السيارة يا علي. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. لما؟ ليكفوا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. لما يفزعون إلى الشرك بعد الخروج من الفتنة؟ من أجل أن يكفوا بما أعطاهم الله عز وجل وما أتاهم من تلك النجاة وليتمتعوا. إذن فسوف يعلمون عاقبة هذا بعد موتهم في جهنم والخلود فيها. وقرئ ليكفوا مئتهم وليتمتعوا بصيغة الأمر وليتمتعوا بكفرهم وباطلهم فسوف يعلمون عاقبة ذلك والكل صحيح. وقوله تعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم ما لهم لا يبصرون ما لهم لا ينظرون ما لهم لا يعقلون ولا يفكرون. العالم بأسره من حرم مكة إلى أندونيسيا إلى أمريكا السرقات والتلصص والسبي والقتل والإدام والحرب وأهل الحرم آمنون. من أعظم الآيات هذه وحدها تكفي في أنه لا إله إلا الله. العالم بأسره الغزو السلب الناب يسلب بعضهم بعضا يغزو بعضهم بعضا في المدن في العالم بأسره وخاصة في الجزيرة حولهم. والحرم المكي صاحب آمن يدخل الرجل يجد قاتل أخاه ما ينظر إليه بعينه يمر بقاتل أبيه ما ينظر إليه فعل الله هذا وتدبيره. ما إن تدخل الحرم أنت آمن لا تخاف على نفسك ولا على مالك ولا على عرضك أبدا. من فعل هذا؟ أليس الله فكيف إذن يشركون به غيره ويعبدون معه سواه؟ فكيف لا يؤمنون برسوله وكتابه الذي أنزل عليه؟ أين العقول؟ أين البصائر؟ أين ما لهم؟ الكفر عما هم وغطاهم. قال تعالى: أولم يروا رؤية بصرية عقلية علمية أنا جعلنا حرما آمنا من كل المخاوف، من دخله يأمن على نفسي على مالي على عرضه، والله يبيت في الشوارع ما يخاف أحدا. من جعل هذا في قلوب أهل الحرم؟ الله. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، بل خطف. كانت السرقات وتلصص الإجرام والغلبة، قبيلة تثور على قبيلة وتسلبوها أموالها وهكذا إلى عهد قريب. قال تعالى: أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. يا للعجب، كيف هذا؟ يؤمنون بالباطل ويكفرون بالحق وبنعمة الله، يؤمنون بالشرك والباطل ويكفرون بالتوحيد، يؤمنون بأن الله أمنهم وأبعد السوء والشر عنهم في حرمه، وهم يعرضون عن كتابه ورسوله وما يذكرون هذا ولا يتذكرون. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون، والعياذ بالله تعالى. معاشر المستمعين، يجب أن نسأل أنفسنا: هل نحن مؤمنون بالباطل؟ هل نحن بنعمة الله كافرون؟ نبرأ إلى الله من ذلك، فلا نؤمن إلا بالحق الذي جاء به القرآن وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم فقط، ولا نكفر بنعمة الله، بل نحمد الله عليها ونشكر عليها، فإن كانت عبادة أديناها وإن كانت معروفا فعلناها. هذا الذي ينبغي أن نعيش عليه حتى نخالف هذه الأمة الباطلة الهابطة، ولا نكون ممن يؤمن بالباطل ويكفون بنعمة الله. ثم قال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا والله لا أحد. الذي ينسب إلى الله زوج ولد، أي كذب أعظم من هذا الكذب؟ الآن عالم النصارى من أمريكا إلى الصين يؤمنون بأن عيسى ابن الله، كيف يؤمنون هذا الإيمان؟ كيف يعتقدون هذا الباطل؟ كيف يكذبون على الله؟ كيف يتخذ الله وهو خالق البشرية كلها يتخذ ولدا وليست له زوجة؟ كيف هذا يتم؟ الآن ملايين النصارى يؤمنون بهذا الإيمان، والعياذ بالله. ما فيه افتراء أعظم من هذا على الله، تنسب إليه الشريك والولد، تنسب إليه صنم وتقول هذا يعطيني ويمنعني وهذا وسيلة إلى الله ربي فتستغيث به وتدعوه، فكيف يتم هذا ويقع؟ ما في ظلم أفظع من هذا الظلم. ومن أظلم ممن افترى، أي اختلق الكذب على الله. كيف؟ قال: عيسى ولده، أو عيسى ثاني اثنين مع الله، أو العزير ابن الله وما إلى ذلك، أو هذه الأصنام والأحجار آلهة مع الله عز وجل تنفع وتضر وتعطي وتمنع. ثانيا: أو كذب بالحق لما جاء، وهنا المراد من الحق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من القرآن. أو كذب بالحق لما جاء، وقد كذب اليهود والنصارى والمجوس، والآن من الصين الأمريكان كلهم كذبوا بالحق الذي هو محمد لما جاءهم، إلا من أسلم ودخل في الإسلام. أليس مكذبين؟ قالوا: آمنا بأن محمد رسول الله. قالوها؟ ما قالوا، مصرون على أنه ليس برسول، ولا يسألون هل هو نبي رسول أو غير ذلك، ما يريدون أن يتخلوا عن عباداتهم الباطلة ولا عن شواطئ وأطماعهم الفاسدة. هل هناك ظلم أعظم من هذين؟ الأول الذي يكذب عن الله وينسب إليه والله بريء منه ويشرك به غيره، والثاني من يجحد نبوة محمد ويكذب بها وهي أسطع من نور الشمس. أمي لا يقرأ ولا يكتب، ينزل عليه كتاب أعجز الإنس والجن وهو بين الناس، ما نسل أعلام من نزل هذا الكتاب، ما أنزله الله إلا على عبد ورسول من رسوله، فنوم بأنه رسول الله. وأخيرا، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ قولوا بلى. إذن فمصيرهم مأواهم منزلهم إقامتهم الدائمة الأبدية في جهنم، لأنهم كافرون بالله ولقائه بالله ورسوله، كافرون بالله وتوحيده. إذن هذا هو الختم الأخير، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ بلى. فإن قلت وكيف يعيشون أياما على كفرهم وشركهم وبعدها ينتقلون بعد الموت مباشرة إلى عالم الشقاء الذي يخلدون فيه أبدا؟ ثم قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ما هذا كلام الإلهي؟ سبحان الله العظيم، ما هذا الخبر العظيم؟ اسمع: والذين جاهدوا فينا من أجلنا في سبيلنا، جاهدوا بذلوا الجهد والطاقة في قتال الكافرين بنا والمشركين بعبادتنا والخارجين عن أنظمتنا والفاسقين عن عباداتنا، جاهدوا هؤلاء وجاهدوا أهواءهم وشهواتهم وأنفسهم والشياطين. لأن ميادين الجهاد أولا الكافرون المشركون، إذا أعلننا الحرب عليهم تحت راية لا إله إلا الله وقيادة إمام المسلمين، هذا أول جهاد، قتال الكفار من أجل أن يدخلوا في الإسلام. ثانيا جهاد النفس، لو لم تجاهد نفسك والله ما نجوت، تحملك على كل القبائح وكل الربائل، لولا الجهاد والمقاومة لها والله تهزمك وتقع في كل مفر. جهاد الهوى وهو ما تميل إليه النفس أيضا، إذا لم تجاهد نفسك فيه تكره ما تهواه وتحب ما يهوى الله ويحب الله لوقعت في فتنة أخرى. جهاد الدنيا وزخارفها وما تغري به وما تعرضه وما تفتن به، هذا أيضا يحتاج إلى مجاهدة، مجاهدة حتى ما نستسلم ولا ننقاد لها ولا نجي وراءها ونطرح عبادة الله ونخرج عن طاعته. هذا وعد الصدق. والذين جاهدوا فينا ماذا نعطيهم؟ لنهدينهم سبلنا، الطرق الموصلة إلى رضانا وإلى الجنة دار النعيم في جوارنا. لنهدينهم وعزة الله وجلاله سبلنا، الطرق التي تصل بالعبد إلى رضا الله وجواره في دار الملكوت الأعلى. وهنا ألفت النظر إلى أن الله تعالى ذكر النفس وقال: إنها لأمارة بالسوء. الآية من سورة يوسف، هذه كلمة الصديق عليه السلام: وما أبرئ نفسي، لماذا؟ إن النفس لأمارة بالسوء، كثيرة الأمر بالسوء. هذا وصف للنفس. وصف ثاني يقول تعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، هذا وصف ثاني. وأخيرا: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم اجعلنا من أهل هذه النفوس. إذن اعلم يا عبد الله، اعلم يا أمة الله، أن النفس أمارة بالسوء. جاهدي نفسك، جاهدي عبد الله نفسك، لا تسمح لها أبدا، ولا تمشي وراه، ولا تقبل ما تهواه وتدعوك إليه، ولكن اقبل ما دعاك الله إليه ونبهك إليه وذكرك به، وامشي على هذا الطريق. فإذا أنت عصيتها وخرجت عن طاعتها في هذه المرحلة، تنتقل بك إلى المرحلة الثانية، تصبح لوامة، تفعل الخير وتفعل الشر وتلومه، تدعوك إلى باطل تفعل ثم تتألم وتلومك. هذه المرحلة الثانية، انتبه. فإذا أنت تجاوزت المرحلة الثانية، أصبحت نفسك والله ما تأمر إلا بالمعروف، مطمئنة إلى الخير والبر والتقوى، ما تطمئن إلى معصية أبدا وإلى نسيان وإلى غفلة، ما تطمئن ولا تسكن إلا مع عبادة الله وذكر الله وطاعته، مطمئنة. كم مرحلة للنفس؟ تحتاج إلى جهاد ولا لا؟ حتى نصل به المرحلة الثالثة، وهي أن تكون مطمئنة. إذا صلت فرحت، إذا تصدقت فرحت، إذا ذكرت فرحت، إذا هي دائما مطمئنة وراضية بما أعطاها الله وقسم لها، حتى ولو كانت في مرض شديد أو فقر عظيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أهيا نكون من المحسنين؟ يكون الله معنا. ومن كان الله معه ينهزم، ينكسر، تغلبه الدنيا أو الشهوات أو الشياطين؟ الجواب لا. إذا أردت أن يكون الله معك فتسلم من كل المخاوف وتنجو من كل المعاطب، عليك بالإحسان. أحسن فقط. أحسن ماذا؟ أحسن خدمتك لله عز وجل، أحسن عبادتك، من وضوئك إلى صلاتك، من رباطك إلى جهادك، من صدقتك إلى قيامك، إلى قعودك، إلى مشيك. أحسن عبادة الله، أديها على الوجه الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا يجب أن نتعلم فنعلم ونعمل بما نعلم فنعلم ما لم نعلم، لأنه لا بد من معرفة كيف نؤدي هذه العبادة حتى نحسن أداءها. إذا ما عرف كيف يحسن، فلهذا طلب العلم فريضة. ما تستطيع أن تحب الله ورسوله وأنت ما تعرف ما يحبان ولا ما يكرهاني. لا بد من معرفة محاب الله ورسوله وما يكره الله ورسوله، ومن ثم تحسن الخدمة والطاعة والعبادة، يكون الله معك، ينصرك، يحفظك، يرعاك، يعطيك، يمنعك من المخاوف، ويدخلك الجنة دار النعيم المقيم. وإن الله لمع المحسنين، المحسن الذي يتقن العمل ويجيده. وفي الحديث الصحيح سئل الرسول عن الإسلام والإيمان والإحسان، فقال في الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه. ومن ثم ما تستطيع أن لا تجيد العبادة وأن لا تحسنها أبدا، ما تستطيع. إذا كنت تتوضأ أمام الله، تغتسل أمام الله، تصلي أمام الله، تنفق أمام الله، في هذه الحال ما يمكنك أن تسيء في العبادة أبدا، لا بد وأن تؤديها كما يحب الله. وهذه المنزلة عالية ما كلنا يصل إليها، لكن دونها منزلة، وهي عندما تقوم بالعبادة تعلم أن الله يراك، وهو والله يراك. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. منزلتان عالية وأخرى دون ذلك، وكلا المنزلتين فيها رضا الله عز وجل. الأولى أنك تعبد الله كأنك ترى الله، ومن ثم تحسن العبادة وتتقنها كيفما كان نوعها. الثاني إذا نزلت إلى هذا المستوى العام أن تعتقد أن الله يراك وأنت تعمل. لما تدخل في الصلاة اعلم أن الله يراك وينظر إلى صلاتك. والله تعالى أسأل أن نكون من المحسنين ليكون الله معنا فنأمن من المخاوف والمعاقب وننجو من عذاب الله. بسم الله الحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا بيان أن مشركي العرب لم يكونوا ملاحدة لا يؤمنون بالله تعالى، وتقرير أنهم كانوا موحدين توحيد الربوبية مشركين في توحيد الألوهية أي العبادة. هذه الحقيقة التي تقررت، وهي أن مشرك العرب في الجاهلية إلى أن بعث رسولنا صلى الله عليه وسلم إليهم كانوا موحدين توحيد الربوبية، ما كانوا بلاشفة ولا علمانيين ولا طبعيين، بل كانوا يؤمنون بوجود الله، ولئن سألتهم ما خلقهم لا يقولون الله، مؤمنين بالله الخالق الرازق، مؤمنين برب بربوبته وأنه رب كل شيء، ولكنهم مشركون في عبادته في ألوهيته. الشياطين زينت لهم الأصنام والأوثان وعبدوها بحجة التقرب إلى الله عز وجل، فكانوا بذلك مشركين. والآيات القرآنية تقرر هذه الحقيقة، العرب في الجاهلية مشركوهم كانوا موحدين في ربوبية الله عز وجل، ما يعتقدون أن هناك من يخلق أو يرزق مع الله، ولكنهم مشركون في العبادة يعبدون معه غيره. نعم جزاكم الله خيرا. يقول ثانيا إيقاظ ضمائر المشركين بتنبيههم بنعم الله تعالى عليهم لعلهم يشكرون. إيقاظ الغافلين من المشركين في مكة بهذه الآيات لعلهم يذكرون ويشكرون. الآيات نزلت لإيقاظهم وتنبيههم وتحريكهم حتى لعلهم يتوبوا ويرجعوا. نعم. ثالثا لا ظلم أعظم من ظلم من افترى على الله الكذب وكذب بالحق لما جاءه وانتهى إليه وعرفه فانصرف عنه مؤثرا دنياه متبعا لهواه. لا ظلم أفظع ولا أعظم من الشرك والكفر بالله وبرسوله ولقاء الله عز وجل. نعم. رابعا بشرى الله لمن جاهد المشركين وجاهد نفسه والهوى والشياطين بالهداية إلى سبيل الفوز والنجاة في الحياة الدنيا والآخرة. هذه البشرى لكم جميعا إن شاء الله، يا من جاهدتم في سبيل الله أنفسكم ودنياكم. نعم. خامسا فضل الإحسان وهو إخلاص العبادة لله تعالى وأداؤها متقنة مجودة كما شرعها الله تعالى، وبيان هذا الفضل للإحسان بكون الله تعالى مع المحسنين بنصرهم وتأييدهم والإنعام عليهم وإكرامهم في جواره الكريم. هذه فضيلة الإحسان، ما فوقها فضيلة، حسبك أن يكون الله معك. أما قال الله مع المحسنين، فجود وحسن عبادتك وذكرك وطاعتك لله يكون الله معك، ومن كان الله معه لن يخذل ولن ينهزم ولن ينكسر لا في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. اللهم اجعلنا ممن أنت معهم رب العالمين. والآن مع سماع الآيات مرة ثانية.